احملي دموع الحزن هاي المسية، نمشي ويرك بالولي للغاضرية، نحملي دموع الحزن هاي المسية، نمشي ويرك بالولي للغاضرية، كربلا خيمنا نصبنا عمدها، كربلا خيامنا نصابنا عمد، بكربلا بكربلا نصابنا عمدها، بكربلا خيامنا نصابنا. نحمل دموع الحزن، نحمل دموع الحزن هاي المسية، نمشي ويرك بالولي للغاضرية، يلا ويا الحسين. نحمل دموع الحزن هاي المسية، نمشي ويرك بالولي للغار، كربلا خيمنا بكربلا خيمنا نصابنا عمدها، كربلا خيامنا نصابنا، كربلا بكربلا